أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الجداول للأطفال المخصوصة لشهر رمضان؟ لا بأس إذا كانت هذه ترتب أوقاتهم وكان فيها شيء من المتعة نوعا ما، أنه يبدأ بكذا وينتهي بكذا وهناك من يراقبه ويوجهه، هذا في مصلحة الولد فلا بأس به. وهذه أمور تنظيمية لها في الحقيقة مصلحة، ومصلحتها راجحة ومشاهدة. لماذا؟ لأن الولد عندما يرتبط بأمور ثم في آخر اليوم يرى الحصيلة ويقال له أنت اليوم فعلت كذا وكذا، فيكافئه أبوه أو يشكره أو يدعو له أو يقول له قد أنجزت شيئا طيبا، فهذا لا شك أنه يجعل هذا الولد يستمر في هذا الخير ويحب هذا الخير. نعم.